قال المؤلف رحمه الله: اعلم أن الإيمان والإسلام يجتمع فيهما الدين كله، وقد كثر كلام الناس في حقيقة الإيمان والإسلام ونزاعهم واضطرابهم، وقد صنفت في ذلك مجلدات، والنزاع في ذلك من حين خرجت الخوارج بين عامة الطوائف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبق الكلام في الحلقة الماضية على خطبة المؤلف رحمه الله، وأنه ابتدأها بالحمد لله والاستعادة بالله من شرور النفس وسيئات الأعمال، وبين أن الهداية والإضلال من الله عز وجل، لما له من الحكمة البالغة، لما له من الفضل والمنة على المؤمنين الذين هداهم الله، ولما له من الحكمة البالغة والعدل في من يضله سبحانه وتعالى. وشهد لله تعالى بالوحدانية والنبي صلى الله عليه وسلم محمد بالرسالة، وقال في آخرها: صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. جمع رحمه الله بين الصلاة والسلام عليه، وهذا هو الأكمل. قال صلى الله عليه وسلم، وبعض الناس يقول صلى الله عليه أو يقول عليه السلام، فالأكمل أن يجمع له عليه الصلاة والسلام، وكذلك سائر الأنبياء، بين الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام، الأكمل يقول عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. تسليما على مصدر للتأكيد، حتى سائر الأنبياء أحسن الله إليكم نفس الشيء. نعم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام نعم. هذا هو الأكمل. نعم. لا شك أن هذا هو الأكمل، هو ولذلك شرع لنا في تشهد أن نجمع بين الأمرين. نعم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا السلام، ثم بعد ذلك بعد الشهادتين: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم. فهذا هو الأكمل. من يخص علي رضي الله عنه بقوله عليه السلام انتشر بين بعض الكتبة؟ لا، هذا لا ينبغي أن يخص، هذا من شعر الشيعة. نعم. فعلي رضي الله عنه كغيره، ولكن لو صلي على بعض الصحابة في بعض الأحيان لا حرج. نعم. يكون صلى في بعض الأحيان على أبي بكر أو على عمر. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عبد الله بن عوفة بصدقة قال: اللهم صل على آل أبي أوفى. نعم. فإذا صلي على بعض الأحيان لا بأس، لكن كونه اتخذ شعار لبعض الصحابة وبعض الأشخاص، هذا هو. والمعروف عند العلماء أن الصلاة تكون للأنبياء، تكون على الأنبياء، والترضي للصحابة، والترحم لمن بعدهم. هذا هو ينبغي أن يكون يعني عادة متبعة، ولكن لا بأس في بعض الأحيان يصلي على بعض الصحابة وبعض التابعين، ويترضى أيضا على من بعد الصحابة، ويترحم أيضا على الصحابة ويترضى عنهم. ثم قال المؤلف رحمه الله: اعلم أن الإيمان والإسلام يجتمع فيهما الدين كله. اعلم، هذا أمر، يعني تيقن واجزم. فالعلم هو حكم الذهن الجازم، العلم هو حكم الذهن الجازم، يعني تيقن، لا تشك ولا تظن ولا تتوهم، لأن حكم الذهن أو المدركات التي يدركها الذهن أربعة أشياء أو أربعة أنواع: العلم أو اليقين، والظن، والشك، والوهم. فالعلم هو حكم الذهن الجازم، اليقين، والظن هو أحد الطرفين الراجح. إذا كان هناك طرفان أحدهم أرجح من الآخر، فالراجح هو الظن، والمرجوح هو الوهم. وإذا كان الأمران متساويين فهذا هو الشك. علم وظن وشك ووهم. والمؤلف رحمه الله يقول: اعلم، لا تظن ولا تشك ولا تتوهم، اعلم وتيقن أن الإيمان والإسلام يجتمع فيهما الدين كله. وذلك أن الإيمان إذا أطلق كما سبق في المقدمة، أن الإيمان إذا أطلق يشمل الدين كله، وكذلك الإسلام إذا أطلق يشمل الدين كله. وإذا اجتمع كما في حديث جبرائيل حين في سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان، فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة. ولهذا لما سأل جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فسر بالأعمال الظاهرة، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. هذه أعمال ظاهرة. ولما سأل عن الإيمان فسر تصديق القلب الباطن، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وجميع الأعمال الظاهرة تابعة لأركان الإسلام الخمسة، وجميع الأعمال الباطنة تابعة للإيمان. فعلى هذا وبهذا يكون الإيمان والإسلام يجتمع فيهما الدين كله. ولهذا هذا الحديث العظيم الذي هو حديث جبرائيل الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سأل عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإحسان، ثم قال في آخره: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وفي لفظ أمر دينكم. فجعل الدين على هذه المراتب الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. ومعلوم أن الإحسان هو عبادة الله، هو على المشاهدة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإسلام هو الأعمال الظاهرة، والإيمان هو الأعمال الباطنة. وبهذا يكون الدين يجتمع في الإيمان والإسلام. من أتى بالأعمال الظاهرة التي أوجبها الله عليه وأتى بالأمور الباطنة التي أوجبها الله عليه فقد اجتمع له الدين كله. هذا معنى قول المؤلف: اعلم أن الإيمان والإسلام يجتمع فيهما الدين كله. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقد كثر كلام الناس في حقيقة الإيمان والإسلام ونزاعهم واضطرابهم. يعني كثر كلام الناس في حقيقة الإيمان والإسلام كما قال المؤلف رحمه الله، واختلفوا وحصل فيهم نزاع واضطراب من قديم من حين خرجت الخوارج كما قال المؤلف رحمه الله. وذلك أن الخوارج خرجوا في آخر خلافة علي رضي الله عنه، لما حصل الخلاف بينه وبين أهل الشام رضي الله عنهم والله عن الصحابة أجمعين، خرجت الخوارج، وصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة من الدين على حين فرقة من الناس، تقتلهم أدنى الطائفتين بالحق. فقتلهم علي رضي الله عنه، فكان أولى بالحق من معاوية رضي الله عنه. ولهذا فإن جمهور الصحابة كانوا مع علي رضي الله عنه، ويعتقدون أنه هو الخليفة الراشد، هو الذي تجب طاعته. وأما معاوية وأهل الشام فإنهم بغاة، لكن لا يعلمون أنهم بغاة، ولكنهم اجتهدوا وهم مطالبون بدم عثمان. ولهذا انضم الصحابة رضي الله عنهم إلى علي رضي الله عنه عملا بقول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. فانضموا يعتقدون أن علي هو صاحب الحق، هو الخليفة الراشد الذي تجب طاعته، فانضموا إليهما وقاتلوا أهل الشام. وأهل الشام مجتهدون، ويسموا بغاة إلا أنهم مجتهدون، لهم اجتهادهم. فخرجت الخوارج على حين هذه الفرقة فقتلهم علي رضي الله عنه، فهم خرجوا في خلافة علي رضي الله عنه. أحسن الله إليك. ما دام الخوارج سموا خوارج، بينما الفئة الأخرى التي خرجت على علي سموا بالبغاة، مما يدل أن تسمية الخوارج لا تطلق لمجرد خروجهم. نعم. أن هناك سبب لهذه التسمية، ليست مجرد الخروج كما يعتقد البعض. نعم نعم، الذي يخرجون على الإمام قد يكونوا بغاة، قد يكونوا خوارج، قد يكونوا بغاة. نعم. قد يكونوا بغاة، ولهذا العلماء بيّنوا هذا في كتب الفقه في قتال البغاة، وقالوا إذا خرج طائفة على الإمام سمهم بغاة، يرسل إليهم الإمام من يكشف شبهتهم، إن كان لهم شبهة كشفها وإلا قاتلهم. فليس كل من خرج على الإمام يكون من الخوارج، قد يكون من الخوارج وقد يكون من البغاة، قد يكون له شبهة. والخوارج لهم عقيدة تميزون بها عن غيرهم، وهو التكفير بالمعاصي، تكفير المسلمين بالمعاصي، ويرون أن من فعل كبيرة فقد خرج من الإيمان. وهذه هي مسألة الإيمان التي ذكر فيها المؤلف رحمه الله في حقيقة الإيمان. إذا حقيقة الإيمان عند الخوارج، حقيقة الإيمان عند الخوارج يوافقون أهل السنة والجماعة في أن الإيمان تصديق بالقلب وعمل بالجوارح، إلا أنهم يخالفونهم في أن من فعل كبيرة فإنه يذهب الإيمان كله وينتهي الإيمان كله ويدخل في الكفر. فهذا حقيقة الإيمان عندهم. حقيقة الإيمان عندهم أن الدين هو قول وعمل، وأن من ترك واجبا أو فعل كبيرة خرج من الإيمان ودخل في الكفر. نعم. فهذه حقيقة الإيمان عندهم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: قد كثر كلام الناس في حقيقة الإيمان والإسلام ونزاعهم واضطرابهم، وصنف في ذلك مجلدات، صنف العلماء في هذا قديما وحديثا في كتب العقائد كثيرة الآن، كتب العقائد منها العقيدة الواسطية، ومنها الطحاوية، ومنها السنة للإمام أحمد، والسنة لعبد الله من الإمام أحمد، والرد الإمام أحمد رد على الزنادقة، ورد عثمان بن سعيد الدارمي على بشر المريسي، وردها على الجهمية وغيرها، كلها فيها بيان معتقد أهل السنة والجماعة، وفيها بيان عقيدة الخوارج والرد عليهم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: صنف في ذلك مجلدات، والنزاع في ذلك من حين خرجت الخوارج، يعني قديم في ذلك الزمان صارت لهم هذه العقيدة، وصاروا يعتقدون كفر من فعل الكبيرة، ويعتقدوا أن حقيقة الإيمان تزول عن المسلم إذا فعل الكبيرة أو قصر في الواجب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فقد كثر كلام الناس في حقيقة الإيمان ونزاعهم واضطرابهم، وقد صنفت في ذلك مجلدات. والنزاع في ذلك يعني من حين خرجت الخوارج، يعني من قديم، من حين خرجت الخوارج بين عامة الطوائف. ثم بعد ذلك جاءت الجهمية، خرجت الجهمية في أول المئة الثانية، ثم المعتزلة جهمية، أو أول من قال بنفس الصفات الجعد بن درهم في أول المئة الثانية، وكان مؤدب مروان آخر خلفاء بني أمية الذي يقال له مروان الحمار، وكان أول ما تكلم في لف الصفات في كلمتين، قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فقتله خازم بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق الواسط بفتوى من علماء زمانه وكانوا من التابعين، وقبل قتله اتصل به الجهم بن صفوان وأخذ عنه، فانتشرت مقالته الجهمية، ثم تقلد عنه المعتزلة، وصار المعتزلة لهم مذهب يوافقون الخوارج في شيء ويخالفونهم في شيء، فهم يوافقون الخوارج في أن من فعل الكبيرة خرج من الإيمان ولكنه لا يدخل في الكفر عندهم، بل يكون في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، ولكنهم يوافقون الخوارج في أنه يخلد في النار. فالخوارج خرجوا من في عهد الصحابة في زمن علي رضي الله عنه، فهم من أوائل الفرق، ثم بعد ذلك خرجت الخوارج الجهمية والمعتزلة في أوائل المئة الثانية. فحقيقة الإيمان وحقيقة الإسلام كثر فيه الاضطراب والنزاع بين الطوائف من ذلك الوقت من قديم من حين خرجت الخوارج، ولكن أهل الحق وأهل السنة والجماعة والأئمة والعلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم يستدلون بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعلمون أن حقيقة الإيمان هو وحقيقة الدين هو الإتيان بما أمر الله به ورسوله من التصديق الجازم بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأداء الأعمال والواجبات التي فرضها الله والانتهاء عن المحرمات. هذا حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، قول باللسان وعمل بالقلب، قول باللسان وقول بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قول القلب هو التصديق والإقرار، وقول اللسان النطق، وعمل القلب النية والإخلاص، وعمل الجوارح معروفة كالصلاة والصيام والزكاة والحج. هذا حقيقة الإيمان، وهي حقيقة الإسلام عند الإطلاق. وأما إذا اجتمع فإنه يفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة كما سيبين المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله: ونحن نذكر ما يستفاد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع ما يستفاد من كلام الله تعالى، فيصل المؤمن إلى ذلك من نفس كلام الله ورسوله، فإن هذا هو المقصود. فلا نذكر اختلاف الناس ابتداء، بل نذكر من ذلك في ضمن بيان ما يستفاد من كلام الله ورسوله ما يبين أن رد موارد النزاع إلى الله ما يبين أن رد موارد النزاع إلى الله وإلى الرسول خير وأحسن تأويلا وأحسن عاقبة في الدنيا والآخرة. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: نحن نذكر ما يستفاد من كلام الله ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع ما يستفاد من كلام الله تعالى. هذا فيه بيان منهج المؤلف رحمه الله كما سبق في المقدمة أن المؤلف رحمه الله يعتمد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال المؤلف: نحن نذكر ما يستفاد من كلام الله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع ما يستفاد من كلام الله، قبل أن نذكر خلاف الناس. ولهذا فيصل المؤمن إلى ذلك من نفس كلام الله، يصل المؤمن إلى الحق وإلى بيان حقيقة الإيمان وحقيقة الإسلام، يصل إليها من كلام الله وكلام رسوله. وذلك أن الله تعالى بين حقيقة الإيمان في آية البر، قال الله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. قال سبحانه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. والنبي صلى الله عليه وسلم بين حقيقة الإيمان في حديث جبرائيل لما سأله عن الإيمان، قال: الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وكذلك آية البر إلى آخرها، فإن البر إذا أطلق يشمل الدين كله، كما أن التقوى إذا أطلق تشمل الدين كله، والإيمان إذا أطلق يشمل الدين كله، وكذا والإسلام كذلك. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، إذا أذنتم، ما دمتم تشرفون على عدد كبير الحقيقة من الرسائل في منهجية البحث، كما أشار شيخ الإسلام قبل قليل هنا أنه يذكر ما يستفاد من كلام الله وكلام رسوله ثم يبين اختلاف الناس ثم الرد، نلحظ في المنهجيات المعاصرة أنهم يذكرون أقوال المخالفين والمعارضين ثم تعرض شبههم ثم الرد عليهم ثم يذكر القول الصواب في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة، هل هذا يختلف أو أن الأمر مجرد منهجية؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان المقصود من الرد على الشبهة، نعم تذكر أقوال الخصم وشبهتهم ثم يرد عليها، أما إذا أريد بيان المسألة من حيث هي فإنه يذكر القول الحق في هذه المسألة ويبين أدلته ثم تذكر شبه المخالفين ثم الرد عليه. والمؤلف رحمه الله هنا يقول: إننا نذكر كلام الله وكلام رسوله فيصل المؤمن إلى الحقيقة من نفس كلام الله وكلام رسوله، لأن هذا هو المقصود. المقصود أن يعلم الإنسان، أن يعلم الإنسان حقيقة دينه من كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا هو المقصود. ولهذا قال المؤلف: فلا نذكر اختلاف الناس ابتداء، بل نبتدئ بذكر كلام الله وكلام رسوله حتى يصل المؤمن إلى الحقيقة من كلام الله وكلام رسوله، فيعلم حقيقة الإيمان ويعلم حقيقة الإسلام ويعلم حقيقة الدين من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يقول المؤلف: ثم نذكر من ذلك في ضمن بيان ما يستفاد من كلام الله وكلام رسوله ما يبين أن رد موارد النزاع إلى الله وإلى الرسول خير وأحسن تأويلا وأحسن عاقبة في الدنيا والآخرة. إذا تبين للمسلم ولطالب العلم أنه إذا تبين المسلم ولطالب العلم مع حقيقة الإيمان وحقيقة الإسلام من كلام الله وكلام رسوله، بعد ذلك المخالفون يتبين له أن هؤلاء المخالفين يجب رد خلافهم وكلامهم إلى كلام الله وكلام رسوله، لأنها من موارد النزاع. فإذا اختلف الناس مثلا في حقيقة الإيمان اختلف الناس كما سبق في المقدمة، فمرجئة الفقهاء لهم بيان في حقيقة الإيمان، والماتريدية والأشاعرة أيضا لهم كلام في بيان حقيقة الإيمان، والكرامية لهم بيان في حقيقة الإيمان، والخوارج والمعتزلة لهم كلام في بيان حقيقة الإيمان، والمعتزلة لهم كلام في بيان حقيقة الإيمان، وغيرهم. فهذه الأقوال المختلفة المتضاربة إذا تبين المسلم حقيقة الإيمان من كلام الله وكلام رسوله يرد هذا الخلاف وهذا النزاع إلى كلام الله وكلام رسوله، عملا بقول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يعني خير وأحسن تأويلا، أحسن عاقبة. ولهذا فسرها قال: وأحسن عاقبة في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإن الإنسان إذا رد كلام المتنازعين إلى كلام الله وكلام رسوله يطمئن، لأنه متعبد بكلام الله وكلام رسوله، وفي الآخرة يكون قد فعل الصواب وقد حاز على رضا الرب سبحانه وتعالى. أحسن الله إليك. معنا بعض الأسئلة من طلبة العلم الحضور إذا تكرمتم يا شيخ. تفضل. عفو الله عنكم، نريد أن نعرف ثمرة الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع في معرفة معنى حقيقة الإيمان، ما ينبني على معرفة معنى حقيقة الإيمان، عفو الله عنكم. ثمرة الخلاف العمل والحكم. فالعمل إذا عرف الإنسان حقيقة الإيمان، وأن الإيمان قول باللسان وقول بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، علم أن هذه حقيقة الإيمان، وأن من خالف ما دلت عليه النصوص من كلام الله وكلام رسوله لم يأتي بحقيقة الإيمان، تكون حقيقة الإيمان عنده ناقصة وقد تزول حقيقة الإيمان عنده. ثم وبالتالي يكون هذا الذي خالف كلام الله وكلام رسوله لم يأتي بما أوجب الله عليه، لم يأتي بالإيمان الواجب الذي تبرأ به ذمته ويستحق به دخول الجنة والنجاة من النار. فمثلا الخوارج والمعتزلة خالفوا كلام الله وكلام رسوله في قولهم أن مرتكب الكبيرة يكفر، لأن النصوص دلت على أن صاحب الكبيرة لا يكفر ولا يخلد في النار. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وينتج عن العقيدة العمل. وكذلك أيضا المرجئة بأقسامهم، فالجهمية الذين يقولون إن حقيقة الإيمان معرفة الرب بالقلب، معناه ما يعملون يكتفون بالمعرفة، ويرون أن من عرف ربه بقلبه فقد أدى ما عليه، ويقولون الإيمان هو معرفة الرب بالقلب، والكفر هو جهل الرب بالقلب، فعلى هذا ما يعملون. ولهذا قالوا إن مرتكب الكبيرة لا إثم عليه، بل هو مؤمن كامل الإيمان والعياذ بالله، مؤمن كامل الإيمان ودخل الجنة من أول وهلة. وكذلك أيضا مرجئة الفقهاء الذين يقولون إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، له حقيقة، له ثمرة، هذا الخلاف له ثمرة. فمن ثمرة الخلاف، وإن كان أبو حنيفة وأصحابه من أهل السنة، إلا أن ثمرتهم وإن كانوا نزاعهم مع أهل السنة والجماعة لا يترتب عليه فساد في العقيدة، إلا أن له ثمرة. فأبو حنيفة وأصحابه ومرجئة الفقهاء المشهور عندهم أن حقيقة الإيمان قول باللسان وتصديق من القلب، وأن أعمال الجوارح ليست داخلة في مسمى الإيمان. وعلى هذا ويقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وإن حقيقة الإيمان واحدة عند جميع الناس، وهذا ترتب عليه له ثمرة وله مفاسد. من ثمرة الخلاف أنهم أن مرجئة الفقهاء فتحوا باب المرجئة المحضة وهم الجهمية، لما قالوا إن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان وإن كانت مطلوبة ولا بد منها، فتحوا باب المرجئة المحضة فقالوا إن الأعمال ليست مطلوبة. ومن ثمرة الخلاف أنهم فتحوا باب للعصاة والفسقة، فيأتي السكير العبيد فيقول أنا مؤمن كامل الإيمان، إيماني كإيمان أبي بكر وعمر وكإيمان جبريل وميكائيل. فإذا قيل أبو بكر له أعمال عظيمة قال الأعمال ما لنا دعوة في الأعمال، الإيمان واحد أما الأعمال شيء آخر. وكذلك أيضا من ثمرة الخلاف أن جمهور أهل السنة وافقوا النصوص في الكتاب والسنة لفظا ومعنى وتأدبوا مع النصوص، والله تعالى أدخل الأعمال في مسمى الإيمان في كثير من النصوص. قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فجعل أعمال القلوب وأعمال الجوارح أدخلها في مسمى الإيمان. فوجل القلب هذا عمل قلبي عند ذكر الله، وزيارة الإيمان عند التلاوة هذا عمل قلبي، وعلى ربهم يتوكلون هذا عمل قلبي وبدني، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون كلها هذه أدخلها في مسمى الإيمان. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان الإيمان بضع وسبعون شعبة، في رواية البخاري الإيمان بضع وستون شعبة، وفي رواية مسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. كل هذه الشعب كلها أدخلها في مسمى الإيمان، بضع وسبعون، والبضع من ثلاثة إلى تسعة. ولهذا فإن البيهقي رحمه الله تتبع هذه الشعب وأوصلها إلى نهاية البضع، البضع من ثلاثة إلى تسعة، وأوصلها إلى 79 وألف كتاب سمى شعب الإيمان، شعب الإيمان تتبعها، كل هذه داخلة في مسمى الإيمان. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة التوحيد لا إله إلا الله وبالعمل عمل الجوارح وهي إماطة الأذى عن الطريق، وبعمل القلب وهو الحياة شعبة من الإيمان. وبين هذه الشعب شعب متفاوتة، منها ما يقرب من شعبة الشهادة ومنها ما يقرب من شعبة الإماطة، فالصلاة شعبة والزكاة شعبة والصوم شعبة والحج شعبة وبر الوالدين شعبة والجهاد شعبة والأمر بالمعروف شعبة والنهي عن المنكر شعبة وصلة الرحم شعبة والإحسان والجيران شعبة وهكذا. فهذه كلها داخلة في مسمى الإيمان. وكذلك حديث وفد عبد القيس في الصحيحين أن بني وفد عبد القيس قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا إن لا نستطيع أن نصل إليك، إن بيننا وبينك كفار ومضر ولا نستطيع أن نصل إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بفصل نأمر فيه نعمل فيه ونأمر فيه من وراءنا. قال عليه الصلاة والسلام أمركم بأربع، أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وفي وقت وصوم رمضان وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. ففسر الإيمان بالله بهذه الأعمال. فالجمهور أهل السنة تأدبوا مع النصوص ووافقوا الكتاب والسنة لفظا ومعنى، ومرجئة الفقهاء وافقوا النصوص معنا وخالفوهما لفظا، ولا يجوز لنا أن نخالف النصوص لا لفظا ولا معنى. هذه من ثمرة الخلاف. ومن ثمرة الخلاف الاستثناء في الإيمان، وهو أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. فمرجئة الفقهاء الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق فقط يرون أنه لا يجوز الاستثناء في الإيمان، فلا يجوز للإنسان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يقول أنت تشك في إيمانك، أنت تعلم أنك مؤمن بالله كما تعلم أنك قرأت الفاتحة وكما تعلم أنك تحب الرسول وتبغض اليهود. وأما جمهور أهل السنة فهم يفصلون، يقول نعم إذا أراد الإنسان الشك في أصل دينه فلا يجوز له أن يستثني، لكن إذا أراد أن شعب الإيمان متعددة والواجبات كثيرة وأن الإنسان لا يزكي نفسه ولا يجزم بأنه أدى ما عليه فلا بأس أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. وكذلك إذا أراد عدم علمه بالعاقبة أو أراد التبرك بذكر اسم الله فلا حرج. كل هذه من ثمرة الخلاف. أحسن الله إليكم ونفع بكم. في ختام هذا اللقاء أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، وأشكر له ما تفضل بشكرا للإخوة الحضور الذين شاركوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.